إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد هذا مجلس آخر والأخير إن شاء الله في شرح نظم الورقات. وكنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله فرع تقليدنا قبول قول القائل. لكن قبل هذا أريد أن أعلق على مسألة في ما تقدم في قوله والشرط في المفتي اجتهاد. كرى الشيخ ضل الفوزان هنا في الشرح وهي مفيدة يعني لذلك أحببت أن أعلق عليها. وقال هذا قول لبعض أهل العلم أن المفتي لا بد أن يكون مجتهدا ولكنه ما ليلى أنه يعني خاصة مع صعوبة ويعني قطع الأوقات ويعني أنه لا يلزم إيش الاجتهاد المطلق إلا المفتي رفعا للحرج. طيب قال هنا فرع تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل وقيل بل قبولنا مقاله مع جهلنا من أين ذاك قاله ففي قبول قول طه المصطفى صلى الله عليه وسلم بالحكم تقليد له بلا خفا وقيل لا لأن ما قد قاله جميعه بالوحي قد أتى له. يعني بعد أن ذكر الاجتهاد ذكر مقابله وهو ليش تقليد والتقليد في الأصل مأخوذ من القلادة التي تجعل في العنق كأنك تجعلها في عنق الله ولهذا يقال قلد هذا الأمر قلد الوزارة قلد كذا يعني جعلت كأنها قلادة في عنقه مسؤولية فوضت إليه كما يقولون فهذا يسمى ومنه قول الشاعر وقلدوا أمركم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مطلعة قلدوا أمركم معناها ومنه التقليد الذي ذكره الله عز وجل في سورة المائدة وهو تقليد ليش الهدي جعلوا قلادة فيش لكن هذا تقليد حسي ذاك تقليد إيش معنوي. أما هنا فله معنى اصطلاحي ولعله أشار إليه بالإضافة تقليدنا التقليد عندنا ما هو قبول قول القائل أو تقليدنا باعتبار أننا مقلدة وكذا خاصة على المتأخرين الذين يرون أن تقليد يعني لازم فيقولون إيش تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل. ذكر تعريفين للتقليد في الاصطلاح. التعريف الأول قبول قول القائل من غير ذكر دليل له. طيب والثاني وقيل بل قبولنا مقاله مع جهلنا من أين ذاك قاله يعني قبولنا أيضا قوله من غير أن نعرف من أين قال هذا. وعبارة صاحب الأصل في التعريفين هنا قال التقليد قبول قول القائل بلا حجة والثاني قال قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. طيب يعني بادي الرأي يظهر يظهر التعريفان كأنهما يعني لا كبير فرق بينهما لكن هو ذكر لك ما ينبني على هذا قال ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفا يعني إذا قلنا هذا التعريف إذا ركبناه مع شيء آخر وهو مسألة أخرى خلافية هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أو لا. النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الدنيويات اتفاقا أمور الدنيوية لا شك أنه يجتهد فيها وقد جاءت في هذا حديث كثيرة تبين وكما هو معروف أنه لما نزل في غزوة بدر قال له الصحابي هذا منزل أنزلكه الله أم هي الرأي والمشهورة والمكيدة وكذا قال بل هو الرأي والمكيدة الحرب والمكيدة فقال فإن هذا ليس بمنزل ننزل كذا حتى نفعل فأخذ الآبار وفعلا كان لهذا دور في ليش في الغزوة أنه عطش الكفار وكذا ومنعهم من المياه إلى آخره. ومن أصرح ذلك حديث مسلم أنه قال في لما قال ما أرى هذا يغني سيان هو تعبير النخل فخرج شيصا فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم لكن ما أخبرتكم عن الله إني لن أكذب عن الله ففرق بين هذا وبين إيش وبين ذاك. فالأمور الدنيوية المحضة التي هي مثلا أثناء حياتي رأي في شيء معين ذو علاقة هذا لا يلزم أن يكون بالإيش بالوحي. طيب إذا لكن هناك بعض الأمور الدنيوية تأتي فيها أشياء غيبية فهذه لا شك أنها إيش أخذت بالوحي ليس معنى هذا أنه على إطلاق يعني مثلا لما يقول يجتمعوا على الطعام يكون سبب بركة البركة شيء غيبي فبالتالي لا يمكن أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من تجربة دنيوية فقط وأما أن البركة أصلا أمر إيش غيب. فالأمور أما في الأمور الدينية فإنه يقول بالوحي لكن هل هناك بعض المسائل يقول فيها باجتهاده اختلف العلماء في هذا، والصواب أنه الأصح أنه هناك بعض الأشياء قال باجتهاده، لأن هناك أدلة دلت على هذا، منها مثلا عفى الله عن كلمة أذنت لهم، يعني كل ما يسمى عند بعضهم بالعتاب وبعضهم ينكر هذه اللفظة، لكن المعنى يعني أنه أن الله عز وجل أرشده إلى غير ما فعل، ومثل قضية أسرى بدر النبي صلى الله عليه وسلم قبل فيهم الفداء فنزلت الآية بخلاف ذلك مثلا، ومثلا عبس وتولى أن جاءه الآية، إلى غير ذلك أشياء كثيرة اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قال ما أرواك إلا قد حرمت عليه، وجاء النص بخلاف ذلك أنها لم تحرم عليه، هناك كفارة وهكذا، وهذا لا يكون بوحي الأول، هذا معناه أنه يجتهد، لكن الأصل أن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم لازم لكل أحد، فإن قال ما غيره أصوب أرشد إليه، وبالتالي كل ما لم يأتي بعده تصويب فهو حق وصواب ويلزم في جميع الأمة الاتباع، إلا ما صويب فخلاص يرجع إليه يأخذ به الأمر الذي نزل بعد ذلك. طيب إذا قرر هذا وأن الأصح أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في بعض المسائل، ينبني عليه إذا قلنا هو اتباعه من غير أن نعلم من أين قاله، فإذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فنحن لا نعرف أحيانا مستند اجتهاده، فيكون قبول قوله تقليدا، ولكن هذا البناء بناء ضعيف، والأرجح أن اتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا اصطلاحا، لأن أقواله وأفعاله حجة، حتى على احتمال أنه اجتهد ما دام أنه لم يرشد إلى غيره فهو حق وصواب، فبالتالي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأقواله كلها وكذا يعني حجة ما دام أنه لم، فبالتالي يسمى قبول قولي تقليدا، لأن التقليد معناها من غير حجة، وإذا كان هو نفسه حجة بل ما دون النبي صلى الله عليه وسلم اتباع أهل الإجماع لا يسمى تقليدا، لأن الإجماع نفسه حجة، وأقوال الصحابة إذا قيل بحجته على التفصيل السابق اتباعها في الحالات التي يتبعون فيها على وجه الحجية، مثلا علم عن ثلاثة من الصحابة ولم يعلم لهم مخالف، هذا في حكم الإجماع أصلا، ومن يقول إن قول الصحابي حجة مطلقا عنده لا يسمى اتباعه تقليدا لأنه اتباع حجة، فالشاهد أن اتباع الحجة والدليل لا يسمى تقليدا. أما من ليس قوله حجة، واحد قال يا شيخ هل يجوز أن أفعل كذا، يجوز فتفعل، هذا تقليد لأنك ما تعرف من أين قاله ولا ما حجته في هذا الكلام. ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليدا لو بلا خفاء، تسمية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا قد تقع توسعا من باب التوسع، يعني من باب إلزم غرزه وكذا ولا تخالفه وما إلى ذلك، وإلا فيعني الحكم بأنه تقليد اصطلاحا فيه إشكال. طيب وأيضا هناك وقع هذا لبعض العلماء مثل البربهاري، تعرفون كتابه شرح السنة، يقول عليك بالتقليد، إياك أن التقليد، يقصد بالتقليد الاتباع، لا هو يتكلم عن السلف، فهذا معناه اتباع، يعني هو يقصد بالاتباع ليس بالمعنى الاصطلاحي يرحمك الله. قال وقيل لا لأن ما قد قاله جميعه بالوحي قد أتى. أما إذا قلنا إن كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم كله لا يفعل إلا بالوحي، فهذا واضح أن هذا لا يسمى تقليدا لأنه وحي، والصحيح أنه لا يسمى تقليدا لا على هذا القول ولا على هذا القول. وقوله طيب فإن قيل أليس الله عز وجل قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، بلى، الاجتهاد ليس هوى، الاجتهاد ليس ليس هوى. طيب إن هو إلا وحي يوحى، كثير من المفسرين ذهب إلى أنه القرآن، يعني إن هو يعني القرآن إلا وحي يوحى، والباقي إما وحي والسنة، إما وحي وإما اجتهاد من معصوم من الإقرار على خوف، فبالتالي إما أنه يصيب ابتداء، وهذا هو المعظم الأهم، إما أنه وحي، هذا القسم الأول. القسم الثاني اجتهاد يصيب فيه ابتداء، وهذا المعظم الأهم، وفي بعض الحالات النادرة يجتهد والصواب يكون الأول أصوب غير ذلك، فيرشد إليه فيستقر الأمر، وفي كل الحالات أن الذي استقر عليه الأمر هو معصوم ويتبع، فلا يسمى تقليد. باب الاجتهاد، وحد أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد ولينقسم إلى صواب وخطأ، وقيل في الفروع يمنع الخطأ، وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع إذ فيه تصويب لأرباب البدع من النصارى حيث كفرا ثلثوا والزاعمين أنهم لن يبعثوا أو لا يرون ربهم بالعين، كذا المجوس في ادعاء الأصلين، ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين واجعل نصفه من أخطأ لما روى عن النبي الهادي صلى الله عليه وسلم في ذاك من تقسيم الاجتهاد. يعني هنا عقد باب الاجتهاد، والأصل أن يقدم باب الاجتهاد على باب ليش التقليد، ولكنه ذكر هناك استطرادا لما ذكر صفة المفتي والمستفتي، ثم ذكر أن المفتي لابد أن يكون مجتهدا، ثم ذكر شروط الاجتهاد. هنا ذكر تعريفه، فالاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد، والجهد هو الوسع والطاقة، نعم، الذين لا يجدون إلا جهدا. وأما الجهد فهو المشقة، مثلا حتى بلغ مني الجهد، يعني ليش المشقة. فإذا هو قال أن يبذل مجهوده في نيل أمر قد قصده، وهذا التعريف هو صحيح لكنه أقرب للتعريف اللغوي. أما في التعريف الاصطلاحي أو ينبغي أن يقيد بيش ببذل جهده في الوصول إلى حكم شرعي، وإلا فالاجتهاد في كل أمر، في التجارة، في الدنيا، في الخير، في الشر، بذل مجهوده في أي شيء يسمى اجتهادا لغة، لكن قيده أهل اللغة بما يحتاج إلى جهد. فتقول اجتهدت في حمل الحقيبة، يا شيخ عثمان الحقائب، ولا قال اجتهدت في حمل مثلا نعم لا اجتهدت مثلا في حمل الحصى، لأن الحصى لا تحتاج إلى شيء، لا بذل جهد، يعني لا بد يكون شيء فيه جهد. فإذا هذا معناه أن بذل الفقيه، وقلنا الفقيه عند الأصوليين يختص بإيش؟ المجتهد، بذله غاية الوسع في الوصول إلى حكم شرعي يقينا جزما أو ظنا غالبا أيضا يكفي، هذا يسمى إيش؟ اجتهاد. فالمجتهد الذي له آلة الاجتهاد، طبعا لابد يكون شرطه أن يكون إيش؟ عنده آلة الاجتهاد. أما يجي واحد جاهل يقول لك أنا اجتهدت في الوصول لحكم الشرعي، أنت لا يجوز لك أصلا أن تجتهد، أنت حكمك الإيش؟ تقليد. فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن الله قسم الناس إلى قسمين، عالم وجاهل. العالم هو الذي حكمه أن يجتهد، العالم المجتهد، وغيره يسأل إيش؟ العالم، كما تقدم لنا في صفة المفتي والمستفتي. فإذا لابد أن يكون، وقد نص على هذا صاحب الأصل، قال أنه لابد أن يكون كامل الآلة فيه، وسيذكره في الثاني. نعم، مجهوده في نيل أمر قد قصد، هذا عام مفروض أن يخصص أو يقيد بإيش؟ وصول إلى حكم شرعي. قال صاحب المراقب بذل الفقيه الوسعى أن يحصل ظنا بأن ذاك حتم مثلا، ظن من باب أولى إذا كان يقين يعني، لكن في الغالب الأحكام الاجتهادية ظنية، بأن هذا واجب مثلا أو حرام أو كذا، هذا يسمى اجتهادا. ولينقسم هذا الاجتهاد إلى صواب وخطأ، وقيل في الفروع يمنع الخطأ. عندنا مذهبان للعلماء في المسائل الاجتهادية، المذهب الأول هو مذهب الجمهور أنه ينقسم إلى صواب وإيش وخطأ، وهذا هو الحق. فليس كل مجتهد مصيبا حقا، ولكن كل مجتهد مصيب أجرا. مصيب أجرا نعم، لما يقول كل مجتهد مصيب ماذا تقصد؟ مصيب أجرا نعم، مصيب حقا لا. فالحكم الله واحد، من أصابه فهذا هو المصيب، من وصل إليه، ومن وصل إلى غيره من غير تقصير فهو له أجره، لكن كلامه خطأ. ويدل على هذا أدلة، كما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله إيش؟ أجران، وإذا اجتهد فحكم فأخطأ فله إيش؟ أجر واحد. فصوبه مرة وخطأه مرة، لم يقل كله صواب كله صحيح لا. وأيضا حديث بريدة، وهذا الحديث صحيحين، حديث مسلم قال فإذا أرادوك على أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله، فإنك لا تدري أتصيب أم لا، هذا نص يعني، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك، لا تنزلهم على حكم الله، لا تدري أتصيب أم لا. إيش تريد أصرح من هذا؟ معناها أن حكم الله معين، منهم من يصل إليه فهذا يسمى إيش؟ مصيبة، ومنهم من لا يصل إليه فهذا يسمى، وإلا هذا وطيب الآخرون، هؤلاء يسمون بالمخطئة، يعني يخطئون بعض المجتهدين، وهذا القول هو الحق، هو قول الجمهور، قول مالك وغيره. وقال قول عن أبي حنيفة وبعض المذاهب، بعض المالكية، بعض الشافعية، بعضهم يقولون كل مجتهد مصيب، وهؤلاء يسمون بالمصوبة، وقولهم خطأ، قول المصوبة خطأ وقول المخطئة صواب. فقول المصوبة خطأ. طيب كيف يتصور هذا؟ يقول إيش حكم تارك الصلاة؟ كافر مسلم. كيف هذا صواب؟ هذا صواب نقيضان. يقولون حكم كل مجتهد في حقه، يقولون الله له ليس له حكم معين في هذه الفروع، وإنما حكمه في حق كل إنسان ما يصل إليه باجتهاده. فهذا حكم الله في حقه أن هذا حرام، وهذا حكم الله في حقه، فحكم الله عندهم تابع لاجتهاد المجتهد. هذا قول ليس بصواب ومخالف للأدلة السابقة، بل حكم الله إيش؟ معين. لكن نحن في الدنيا خاصة في المسائل الاجتهادية التي الخلاف فيها قوي، قد لا نستطيع أن نجزم بأن أحد القولين إيش؟ هو الصواب والآخر هو الخطأ، فكل على حسب. وهذا الذي كلفنا به، نحن لم نكلف الإصابة، نحن كلفنا لا نقصر في الاجتهاد. إصابة هذا توفيق من الله، فمن أصاب فلو أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، لأنها سنة سنة حسنة يتبع عليها، ومن أخطأ فله أجر واحد هو أجر ليش؟ الاجتهاد، وخطأه مغفور إذا كان أهلا للاجتهاد. إذا لم يكن أهل الاجتهاد فإنه يعثم، وكذلك إذا كان أهلا لكنه لم يقصر وفرط ولم يبذل جهده في المسألة فإنه يعثم، وقد يتحمل آثام من تبعه على هذا ليش؟ الخطأ، لأنه قصر وما. أما إذا اجتهد فخطأه مغفور. طيب، وفي أصول الدين إذا الوجه امتنع إذ فيه تصويب لأرباب البدع من النصارى، يقول هذا في فروع، في الفروع يعني في الفقهيات، أما في العقائد فجزما أن المصيب إيش؟ واحد. نعم، وغيره مخطئ، وإلا لزم من هذا تصويب الأقوال المبتدعة، بل ولزم منه تصويب أقوال الكفار. يقول لك إيش ذنب اليهود اجتهد هذا الذي وصل إليه، والنصراني اجتهد، وهذا والله عز وجل قد قطع بأنه من أهل ليش؟ النار، فبان على أنه لا أثر اجتهاد فيها. والظن والعلم عند الله بالله عز وجل أن من صدق في يعني في طلب الحق أن الله يهديه، إذا صدق فعلا وابتعد. بعض الناس مثلا يكون صادقا لكن عنده شوائب، يعني عنده شيء من الصدق وعنده شيء من الضلال، مثلا لا يريد أن يخالف أهله أو يؤثر الدنيا مثلا أو كذا، أو يخاف من غير الله، فبالتالي يقول مثلا سيؤذونني، سيقاطعونني، سيسبونني، سيشتمونني، سأفقد الرئاسة مثلا، هنا حقام كبير، وهنا يصير إيش يعني يمسح المسجد أو كذا، فيقول إيش أنا الآن سيد كبير كيف أتحول. فهذه كلها بعد كذا تحمل يعني تبعات إيش المسؤولية. أما إذا صدق فنرجو أن الله عز وجل يعني يهديه للحق، فبالتالي يقال اجتهد ووصل إلى هذا، هذا محل إجماع، ولم يخالف في هذا إلا شاذين ثلاثة من المعتزلة وهؤلاء، وهذه أقوال باطلة لا يلتفتوا إليها. ولهذا قالوا في أصول الدين ذا الوجه، ما هو ذا الوجه؟ هذا الوجه الذي هو التصويب لكلا القائلين ممتنع، إذ فيه تعليلية تصويب لأرباب البدع من هذه بيانية، ذكر بعض الكفار نصارى حيث كفرا ثلثوا، فيصير إيش؟ اجتهد في أن الله ثلاثة له وجه يعني، طبعا هذا لا، هذا كفر وضلال. والزاعمين أنهم لن يبعثوا، حتى الذين يقولك والله أنا اجتهد فصلت إنما في قيامة مثلا، أو لا يرون ربهم بالعين مثل المعتزلة الذين نفوا إيش أن الله عز وجل لا يرى، قول باطل. كذا المجوس في ادعى الأصلين الذين ادعوا أن العالم ينشأ عن إلهين، إله الظلمة وإله النور، يقولك اجتهد ووصل إلى ما أدى، وهذا باطل. ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين ويجعل نصفه من أخطأ، يعني أجرا واحدا. لماذا؟ لما رأوا عن النبي الهادي صلى الله عليه وسلم إنك لتهدي إلى صراط المستقيم، هداية الدلالة والإرشاد، في ذاك من تقسيم الاجتهاد إلى صواب وخطأ. ثم ختم هذه المقدمة فقال النظم، فقال وتم نظم هذه المقدمة أبياتها في العد در محكمة، تم نظم هذه المقدمة التي هي الورقات في أبياتها في العد، ثم أصاب أشار بحساب الجمل وليس حساب الجمل، إنما هو الجمل، در محكمة يعني 204، وهذا لعله من غير المقدمة. في عام، وطبعا اختار يعني ايش لفظ در محكمة ليشير لك انها منظومة يعني مقيسة، في عام طائن ثم ضائن ثم فاء، لا ليس موضوع الموضوع اني اشار الى انها در ونفيسة وكذا، في عام طائن ثم ضائن ثم فاء ثاني ربيع شهر وضع المصطفى، اظنه سنة 900 وكذا وكذا، أبجد هوز حطي الطاء كم؟ 9 كلمة. ها بعدين من يحفظ الذي بعدها؟ أنا أعرف هي أول 10 بعدين 20 بعدين 100. لا تحفظ الترتيب حق الحروف هذا، أبجد هوز كلمة. أيوة قرشت ليش؟ ها أيوة نعم هو هذا كان موجود عندي هنا موجود. فالمهم أنه بحسابه تجد يعني 900 وكذا 79 89 مهم شيء زي هذا. طيب قال هنا ثاني ربيعي شهر وضع المصطفى، ما هو شهر وضع المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ربيع الأول، هذا هو الخطأ الذي ربيع الأول وليس ربيع الثاني. إذن يقول لك اليوم الثاني من شهر ربيع ليش الأول، والمصطفى يعني هذا وصف معناه المختار. قال الشيخ هنا الطاء بتسعة والضاء بتسعمائة والفاء بثمانين، قد يكون نقرا في عام تسعين وثمانمائة وتسعمائة. نعم، تسعة وثمانين سنة. الحمد لله نفس العدد الذي تقريبا تذكرته، مش هيك بس 979 و 99. جزاك الله خير. 989. قال فالحمد لله على إتمامه، الله عز وجل مستوجب الحمد والشكر على كل النعم، فالتوفيق لإتمام الصالحات نعمة. الحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات، هذا توفيق الإنسان، لأن الإنسان قد يشرع في خير لكن لا ييسر له إيش إتماله. ثم صلاة الله مع سلامه ثناءه عليه في الملأ الأعلى مع تأمينه إياه على النبي صلى الله عليه وسلم من النبوة، وهي الارتفاع لأنه لارتفاع منزلته، وآله أقارب المؤمنين وصحبه، أصحاب من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، وحزبه عاصري يعني ملته مثلا، وكل مؤمن به تعميم الدعاء مطلوب، كما قال نوح عليه السلام، ماذا قال في آخر سورة نوح؟ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين وليش مؤمنات. وقال إبراهيم أيضا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقد جاء في الحديث أن من استغفر المؤمنين مؤمنات أوتي بكل واحدة من بواحد منهم حسن، أجر يعني عظيم. وبهذا يكون تم التعليق على هذا النظم تعليقا مختصرا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.